يقول السائل: من لم يستطع أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لعدم اعتياده على ذلك، فهل يعتكف جزءا منها أم لا؟ والسؤال الثاني يقول: إذا كان عملي لا يسمح لي إلا في أواخر العشر، فهل لي أن أعتكف بقية العشر؟ نعم، الاعتكاف في الليالي الأخيرة من رمضان، ليالي العشر، سنة وليس بواجب. ومع ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لأهله أو لوظيفته، فإن قيامه بهذه الالتزامات قد يكون أفضل من الاعتكاف. فها هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنت قلت ذلك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر، وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. فكون الإنسان يدعو التزامات أهله وما يلزمه نحوهم ليعتكف، هذا قصور منه في العلم وقصور في الحكمة أيضا، لأن قيام الإنسان بواجب أهله أفضل من كونه يعتكف. أما الإنسان المتفرق الذي ليس عليه مسؤولية لا من جهة الوظيفة ولا من جهة الأهل، فنعم الاعتكاف في حقه لا شك أنه مشروع. فإذا كان له التزامات أو عليه التزامات في أول العشر ولكنه يفرغ منها في أثنائها وأراد أن يعتكف البقية، فلا بأس بها، لأنه يدخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، في سؤال ثاني.